نأتي للكلام في الجمادات من حيث الطهارة والنجاسة. الجمادات من حيث الطهارة والنجاسة. والجماد عند الفقهاء قالوا ما لا حياة فيه مما ليس بحيوان ولا جزئه ولا فضلة الحيوان. ما لا حياة فيه قال هو الجماد. والجماد يشمل النبات بأنواعه وأجزاء الأرض اليابس كالتراب والحجر والمعادن والسائل كالماء والزيت وغيرها. ولأن الإنسان يكثر استخدامه للجماد في جميع شؤونه، في مسجده وبيته ودكانه وغير ذلك من فرش ولباس وطعام وشراب ونظافة وعطر ودواء وعلاج ومبيدات حشرية وبطاريات السيارات ونحوها في مختبرات الأطباء والصيادلة والصناع، هذه استخدامها كثير عند الناس. فلا بد من معرفة أحكام هذه الجمادات من حيث الطهارة والنجاسة. والجماد من حيث الحكم بنجاسته قسمان: قسم متفق على طهارته بين أهل العلم، وقسم مختلف في نجاسته. مختلف في نجاسته. فنتكلم عن المسألة الأولى: الجماد المتفق على طهارته. اتفق الفقهاء على طهارة جميع أنواع الجماد عدا الخمر والحشيشة والكحول والجماد المتحلل من النجس، هذه اختلفوا فيها. ومما يذكرون الفقهاء من الجماد المتفق على طهارته: العنبر وهو نوع من الطيب، عود الطيب، الكافور، الكافور أخلاط من الطيب، والزفت، الزفت هو القار، القار يطلى به السفن والإبل، والقطران أيضا قالوا باتفاق على طهارته. والقطران عصارة شجر الأرز تطبخ ثم تطلى بها الإبل، مادة سوداء سائلة لزجة تستخرج أيضا من الخشب والفحم بالتقطير الجاف، تستعمل لحفظ الخشب من التسوس وحفظ الحديد من الصدأ، هذا هو القطيران أيضا طاهرون بالاتفاق. هكذا النفط، النفط البترول المعروف، الملح، الكبريت، الحبر، الزجاج، النحاس، النورة، الجص، الجص، الجص هو أنواع الإسمنت الأبيض والأسود، الإسمنت بأنواعه طاهر بالاتفاق. هكذا الزرنيخ والمرمر، المرمر هو حجر الرخام، وهكذا الشمع والأشنان، الأشنان قالوا نبات تغسل به الأيدي ونحوها يذكرونه في كتب الفقه طاهر. الصابون أيضا بأنواعه، والشب قالوا نوع حجر تدبغ به الجلود أيضا طاهر، وأيضا الدخان تبخ طاهر، والبوضة يعني الآيس كريم بالإنجليزي البوضة، وأيضا الياقوت نوع من الأحجار الكريمة، الحديد، البلور أيضا نوع من الأنواع من أنواع الحجر، والعقيق أيضا حجر تعمل منه فصوص الخواتم، والسم، التراب، والنبات، والماء. هذه أكثر من 30 من الجمادات اتفق الفقهاء على طهارتها. والأدلة على طهارة هذه الأنواع من الجماد المتفق على طهارته هي ما تقدم من الأدلة، وأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، فهي طاهرة لأنه لم يرد في شأنها وبيان نجاستها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع. فالأصل في الأشياء الطهارة، فهذه الجمادات كلها طاهرة. والمعروف أنه لو حلل كل نوع من أنواع الجماد السابقة لوجد أنها مواد كيماوية مركبة بقدرة الله عز وجل القدير الحكيم. وغالبا يدخل في تركيب هذه المواد أو الجمادات السابقة الأكسجين أو الهيدروجين، وهذا معروف عند أصحاب المختبرات وغيرهم.